بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة متنوعة، بعضها له علاقة بالدرس وبعضها أيضا من غيره، نجيب عليها قدر الإمكان بإذن الله تعالى. أول هذه الأسئلة، يقول الأخ: ما حكم بيع القرآن الكريم وآياته؟ أولا، بيع المصحف الآيات مثل كتب التفسير وغيرها هذا لا إشكال فيه بأنها تباع، لكن هل القرآن يباع؟ فيه خلاف. أكثر العلماء يرون جواز بيعه، وقد أثر عن عبد الله بن عمر أنه قال، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصحف. إذن أثر عن بعض السلف وبعض الأئمة أنه يكره بيع المصحف، ولكن الرأي المعروف عند العلماء أنه يباع، يجوز بيعه، لأن لبيعه فوائد منها الاستفادة، لكن إذا استطاع الإنسان أن يصل إليه دون شراء فهو أولى. وآيات في الكتب والأشرطة وغيرها، وهل هو أخذ؟ يعني الموضوع كله يدور حول الآيات، الكلام وحول المصحف هو الذي فيه خلاف. أما الأشرطة التي فيها يعني كلام الله تعالى فهذه لا أرى مانعا من بيعها. يقول الأخ: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ طبعا هذا السؤال عنه في هذه الفترة مناسب، يعني المراد كلاهما حديث صحيح، فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا حديث صحيح، وحديث لا عدوى ولا طيرة أيضا حديث صحيح. أنا أذكر لكم قصة، تذكرون أن عمر رضي الله تعالى عندما فتحت بلاد الشام سافر إلى هناك، وأنه ذهب إلى القدس وغيرها، وانتشر الطاعون، طاعون عمواس، في ماذا؟ في الشام. فتحير الصحابة يدخلون أو لا، فسأل عمر الصحابة فلان وفلان، إلى أن وصل إلى المغيرة فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان في بلد فلا تدخلها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، معنى الحديث. فعمر رضي الله تعالى أخذ بذلك، فكأن بعض الصحابة لام عمر رضي الله تعالى فقالوا: تفر من قدر الله؟ انظروا كيف رد الملهم، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن المراد لا عدوى ولا طيرة أن هذه الأشياء لا تعدي بطبعها، وأنه إذا حصلت عدوى فهي بقضاء الله وقدره، فربما تلاصق المريض وتعيش معه فترة من الزمن وتكون أقرب الناس إليه فلا يلحقك منه عدوى، وقد يكون الآخر بعيدا فتأتيه العدوى. إذن هذه الأمور أمور عقدية، ينبغي أن نؤمن ونعتقد بأن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن هذه الأمور كغيرها لا تعدي بطبيعتها وفعلها، بل بإرادة الله تعالى وقدرته على ذلك. يقول الأخ: هل إذا أحد دعاني لزيارته فقلت إن شاء الله هل تقال تحقيقا أم تعليقا؟ استفتي قلبك ونفسك ونفسك، أنت ماذا قصدت بهذا؟ هل قصدت أنك عازم على زيارته ولكنك أردت أن تلتزم بالسنة فقلت ماذا إن شاء الله؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، تعلمون قصة التثر وما حصل منهم، وأعظم نكبة حلت بالمسلمين، وأن الدماء سيلت، وأنه قتل في دار السلام بغداد في وقت ما يقرب من المليون، فسالت الدماء كالأنهار وانتقلت الأمراض إلى الشام. ثم بعد ذلك نشأ ابن تيمية فاستطاع أن ينسج، أن يقيم سياجا بين الشام ومصر، وأن يؤثر في الدولتين وأن تكون منهما دولة واحدة، فاجتمعوا كلهم واتحدت كلمتهم وأزيلت أسباب الفشل والهزيمة. فكان شيخ الإسلام يمشي في الناس ويقول: والله لتنصر، فيقولون: ماذا؟ قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا، يعني هذا أمر حاصل وتحقق ما قال. لماذا؟ لأن أسباب النصر كلها وجدت وزالت أسباب الهزيمة، فأنت المسؤول عن ذلك. أنت عندما تقول إن شاء الله هل أنت عازم على زيارته؟ خلاص اسأل نفسك. يقول الأخ: هنا حلفت على طالب ألا أسعفه، ما أدري من نوع الإسعاف هذا، ثم رأيت أن يبدو في سيارة، يعني أن سيارته معطلة، ثم رأيت أن أجتهد فأسعفته حتى لا يستمر مدري في مكانه علي كفارة. يعني إذن أنت في الأول حلفت أن لا تسعفه، ثم إنك ينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت وفي لفظ وكفرت عن يميني. إذن أنت تكفر لأنك عدت إلى الأولى، كونك تقف بجوار زميلك وتسعفه وتعينه، لأن من فرج عن مسلم فرجة من فرج الدنيا، فرج كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أعان مسلما أعانه الله سبحانه وتعالى. فهذه عانة لمسلم. يقول الأخ هنا: ما هو الراجح في كفارة اليمين الغموس، هل تجب أو لا؟ الذي يترجح عندي أنها لا تجب. ما حكم لغو اليمين، هل هو مكروه أم جائز؟ ليس بمكروه، ولكن لا ينبغي الاكثار منه. كل الأيمان، يعني لا ينبغي أن يكثر الإنسان من الأيمان فيعود نفسه عليها، لأنه ربما يزل في تلك اليمين، فينبغي ألا يكثر من ذلك. لكن لو كان يكرر ذلك ويذكره في مناسبة، كأن يكون مدرسا أو خطيبا أو موجها أو مصلحا بين طائفتين أو فئتين أو شخصين وأكثر من ذلك، فنعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك. يقول الأخ: يوجد محطة من محطات التلفزيون تقول أرسل رسالة إلى آخره ثم كذا وتكسب، هذه كلها من أنواع القمار، وهذا لا ينبغي، فلا ينبغي للمسلم حقيقة أن يسير وراء تلك الأمور. يقول الأخ: هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وإذا كان سنة فما الدليل عليه وجزاكم؟ يعني السائل هذا عن علم، يعني يقول: هل هو بدعة؟ وإذا قلتم ليس ببدعة فما الدليل؟ الحقيقة لا أعرف، أنا الكتاب ليس فيه دليل ولا دليلا عن الرسول، وإنما كل الذي اعتمد عليه العلماء ما كان من أنس بن مالك الصحابي الجليل، أنه كان يجمع أهله ماذا؟ في ختم القرآن، إذا أكمل المصحف يجمعهم على صلاة ويختم القرآن، وهذا فعل صحابي، ولم يعرف له معارض، ولم يعرف أن أحد أنكره، فينبغي فعل الصحابة، ينبغي أن يؤخذ به، وبخاصة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، هذا الذي أعرفه أنا، والله أعلم. قرأت السؤال؟ لا، هذه أمور صعبة، يعني لا نستطيع أن نقول أيضا السارق والزاني تحرم عليه الجنة، لأن الذي تحرم عليه الجنة هو الذي ماذا؟ يكفر بالله سبحانه، وأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن ليس معنى هذا أن يكون هذا تشجيعا لأصحاب تلك الأمور، لا، هذه من الأخطاء الكبيرة التي قد يعذب فيها الإنسان، وقد تكون سببا في دخوله النار، لأنها ربما تفسد أسرته، ربما تفسد أولاده، ربما يترتب أضرار أخرى غير أيضا النظر إلى الدش، لأنه ربما يجر إلى مهالك وإلى ارتكاب كبائر، فلا شك هذه وراءها مسؤولية. لكن أن يحكم منهج أهل السنة والجماعة والإخوة، ألا نحكم على أحد، على من يشهد أن لا إله إلا الله وأنه بجنة أو نار، لا نحكم له بجنة ولا بنار، بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي يحكم له بالجنة؟ هو من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين شهد لهم بالجنة كالعشرة. ومن الذي يحكم له بالنار؟ من شهد له بالنار أو أيضا من كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول الأخ هنا: أنا من جدة، يعني كأنه سافر من جدة إلى المدينة، وكان الانطلاق، ممكن تقرأه طويل مدام في وقت، ما شاء الله أسئلة جديدة. يعني الأخ يسأل عن إدخال الوضوء ما تحت الأظافر، يعني من المبالغة في الوضوء أن تغسل ذلك، يعني ينبغي أن يصله الماء، صلى الله عليه وسلم.